إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، فاتقوا الله واحمدوه على إتمام الصيام والقيام، واشكروه على ما أتاكم، وكبروه على ما هداكم، أكمل لكم الدين وأتم عليكم النعمة وبعث فيكم خير نبي وجعلكم من خير أمة وأنزل عليكم الكتاب والحكمة، بسط رزقكم وأظهر أمنكم وأحسن عطاءكم وجعلكم خيرا من غيركم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أيها المسلمون، ها هي شمسنا تشرق باسمة الثور مستبشرة بيوم جديد، فاليوم عيد، وها هم أحبابنا وجيراننا وإخواننا تتصافح قلوبهم وتتصافى نفوسهم. عباد الله، في هذا اليوم الأقر وفي هذا اليوم الأنور وفي هذا الصبح الأصغر، هذه نداءات أسفها لإخواني، نداءات ملؤها النصح والإرشاد، راج من الله، راج من الله التوفيق والسداد. فيا مسلمون، اعلموا أننا قد خلقنا لحكمة جليلة وغاية عظيمة. يقول ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم عباد الله، خلقنا لحمل أمانة عظيمة، أمانة أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملها. قال ربنا جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إننا أيها الناس، إننا مكلفون مسؤولون، حملنا أمانة تلوم بحملها الجبال، وهي أمانة تحقيق العبادة. ولأجل حمل هذه الأمانة يا معاشر المسلمين، وهبت لنا الحياة وخلقت لنا الأرض والسماوات، وزخرفت بالمتاع والفتن والمغريات، ثم وطننا لنقضي أياما معدودات ولتكون محل اختبار وامتحان لا محل قرار وخلود. قال النووي رحمه الله عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال وهذا صريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فيها، فإنها دار نفاد لا محل إخلال، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقار من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. لكنك أيها المسلم لو تأملت في أحوالنا وجدتها تناقض ما هي عليه الدنيا من زوال، فأغلبنا يتصرف فيها وكأنه سيخلد فيها، يجمع ويمنع، يغمر ويغفل، وكأن الدنيا هي الباقية، ونسينا قول ربنا جل وعلا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وقوله سبحانه إنما مدى الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، ونسينا قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يا مسلمون انتبهوا، متاع الدنيا قليل، لقد قال هذا خالقها وهو أعلم بحقيقتها، قال سبحانه فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقال سبحانه وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال سبحانه وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيا أخي مسلم يا مخي إذا علمت هذا وعلمت أنك مسافر إلى الله وأنك إليه تساق سوقا فلا تنس عدة سفرك وتلهيك دنياك عن آخرتك، لا تنهى عن زاد رحيل، لا سيما وأنت لا تدري متى تقف بك الراحلة ومتى ينادى عليك بالرحيل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يقول ابن الجوزي رحمه الله يجب على من لا يدري متى يبعثه الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشباب. يا مسلمون يا مسلمون الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون تعرفون قدر الصلاة، فلما التهاون فيها والتكاسل، تعرفون أن فضائلها أعظم من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، تعرفون أنها أول ما فرض على نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، كما روى ذلك الترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يا مسلمون، تعرفون أن الصلاة تنقية للذنوب ومنهرة للعيوب، آمرة بالمعروف منهاة عن المنكر. قال ربكم جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وروى مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. سبحان الله. يا مسلمون، الصلاة الصلاة، وماذا بقي من الإسلام لمن ضيع الصلاة؟ أخرج الحاكم وغيره عن بريدة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لعلك لم تسمع يا من يتهاون في الصلاة، أعيد عليك قول نبيك صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا، يعني بين المسلمين والكافرين، هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ماذا بقي لنا يا مسلمون إذا نحن ضيعنا الصلاة؟ ماذا بقي لنا إلا أن نتصف بصفات المنافقين؟ نعم معاشر المسلمين، كلمة ثقيلة لكنها صحيحة: إلا أن نتصف بصفات المنافقين. قال: ذلك ربكم وخالقكم والذي أمركم بالصلاة. قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لمن يصلون؟ يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عجبا ثم عجبا لقلوبنا، كيف تسمع قول ربها جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم لا يصلون الصلاة في وقتها، فيسهون عنها ويقبلون عنها، ولا يصلونها بأركانها ولا بواجباتها، يصلونها كأنها ضريبة عليهم، كأنها ضريبة عليهم، فيسرعون الخروج منها. يا مسلمون، عجبا ثم عجبا وعجبا لقلوب يقرع سمعها قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم بعد هذا يضيعون الصلاة، فالصلاة آخر شيء عندهم يفكرون فيه. يا مسلمون، آباءكم وأمهاتكم، يقول ربنا جل وعلا: وقضى ربنا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. اسمع أيها الشاب، واسمعي أيتها الشابة، يقول ربنا: فلا تقل لهما أف، فما بالك بما فوق أف، فما بالك بمن يحد النظر في وجه أبيه وأمه، فما بالك في من يطرع صوته بالسب والشتم لأبيه وأمه، فما بالك لمن يضربهم فهو أبا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ماذا تفعل؟ وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاسمعوها يا شباب، وسارعوا قبل أن تغلق عليكم الأبواب. إننا والله مدينون لأمهاتنا وآبائنا، ولن نذوق والله طعم السعادة في حياتنا إلا حينما ننحني لنقبل أيديهما ونسكب دموع خضوعنا على خديهما ونستجدي نظرات الرضا من عينيهما. الوالدان جنان نحن نعيش فيها ونتفيه ظلالها، جنان نجني ثمارها صباح مساء. الوالدان جنة في الدنيا، جنة في الدنيا توصلنا إلى جنة آخرة. يا معشر الشباب، إذا بررنا لوالدينا حينها فقط نشعر بالسعادة والرضا، ويكون التوفيق والنجاح، وندخل الجنة بارتياح. تتجلى، تنجلي همومنا، تنفرج كروبنا، تزول أفراحنا. فاتقوا الله يا شباب، اتقوا الله يا فتيات، اتقوا الله في أمهاتكم وآبائكم، وعجلوا قبل أن تحين لحظات فراقكم. تمرغوا في سعادة البر والصلة لهما والخدمة لهما، إنهما والله سعادة الدنيا، إنهما والله بوابة الجنة. يقول رب صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم وأحمد. يا مسلمون، يا مسلمون، جيرانكم، جيرانكم، فليس من الإسلام أن تؤذوا جيرانكم. يا مسلمون، تعلمون أن نبيكم وحبيبكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم أوصاه جبريل، أوصاه جبريل بالجار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا مسلمون، يا مسلمون، العيد أن تعودوا إلى جيرانكم بالحب والصفاء، العيد أن تعودوا إلى إخوانكم فتدخلوا على قلوبهم الطمأنينة والإخاء. العيد أن لا يخاف المسلم من أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره فواعقه. يا مسلمون، صمتم في حر شديد ونهار طويل وريح سموم وشمس حارقة غلت منها الرؤوس، ووجدتم عطشا ألبس الأكباد وجفف الشفاه، وكان أثر الصوم باديا على الوجوه. واليوم بإذن الله تحضرون عيدكم بعد تمام صومكم واكتمال نعمة الله عليكم، فخذوا العظة من حر رمضان لحر يوم القيامة وبشدة شمسه لجنوب الشمس في الموقف العظيم، ومن ظمأ نهاره لظمأ ذلك اليوم الطويل. حينها يسيل عرق الناس بحسب أعمالهم، ولا ظل، ولا ظل إلا لمن أظله الله في ظله، ولا ماء إلا لمن شرب في الحوض الممرود. حين يلده ناس ويعجب ويحجب عنه آخرون، فيشرب من كان للسنة متبعا شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا ممن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا، وممن يستظل بذل الرحمن. يا مسلمات، ليس من الإسلام التبرج والفجور، ليس من الإسلام العري والسفور. يا مسلمات، أريد منكن أن تقف كل واحدة منكن وقفة محاسبة مع نفسها، وأن تجيب عن هذين السؤالين. أما السؤال الأول فهو: نحن عباد لمن؟ لمن؟ فإن كان الجواب نحن عباد لله، فأين التعبد لله؟ أين التعبد لله في الحجاب وقد نزلت الآيات وعمل بذلك الصحابيات رضي الله عنهم؟ وقد نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا مسلمات أي التعبد لله في هذا الحجاب، لأن الغرض من الحجاب ليس هو التغطية فقط، ليس التغطية فقط، بل هو عدم فتنة الرجال. فإذا كان الستر بما يكون فتنة للرجال فأين الحجاب؟ أتظنون أنكم تخفون على الله جل وعلا؟ يا مسلمات ليس من الحجاب سروال وخمار، ليس من الإسلام أن تلبس المرأة الضيع، ليس من الإسلام أن تلبس المرأة عباءة قد شق جانباها، ليس من الإسلام هذه الصروف العجيبة والغريبة التي تفننها أعداؤنا في فتنة نسائنا من أجل زرع الرذيلة والفاحشة بين المسلمين وأنتم ترون ذلك. أما السؤال الثاني فهو لمن تتزينين إذا خرجت خارج بيتك؟ فإن كان الجواب أتزين للزوج فليس من الإسلام أن تتزيني لزوجك ليراك الرجال، وإن كان الجواب أتزين للرجال فأين الله؟ ألا تخافين؟ ألا تعلمين أنك ستموتين وأنك ستسألين؟ يا من تزينت إذا خرجت أين زوجك؟ وإن كان جوابك أتزين من أجل اتباع الموضة وغير ذلك، فاعلمي أنك ستقفين بين يدي ربك سبحانه وتعالى ويسألك عما استعملك عليه. يا مسلمة، يا من خرجت وتعطلت وتزينت، أليس لك زوج؟ أليس لك أب؟ أليس لك أخ؟ أليس لك خال؟ أليس لك عم؟ ألا ترضين أن تحفظي شرف هؤلاء الرجال؟ أيرضيك أن تمرغي ألوفهم وعرضهم في التراب؟ يا مسلمة اعلمي أنك لا تخادعين الله، بل تخادعين نفسك وأهلك باتباع هذه الدعوات المغرضة التي جعلت الحجاب سروالا وخمارا وجعلته عباءة ساترة كاشفة لمفاتن المرأة، ويقولون إنها مستورة، إن كل النساء يلبسن هكذا وكذب الله، ولا يخفى هذا إلا على من طمست بصيرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، اسمعي يا مسلمة، صنفان من أهل النار وليس من أهل الجنة، من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذنان البقر يضربون بها الناس، وأما الصنف الثاني ونساء كاسيات يلبسن لباسا عاريات كاشفات عن رقبتهن وأرجلهن وغير ذلك، مميلات باغيات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. يا مسلمة اتق الله تعالى واجتنبي ما يوجب لك النعمة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة التي تصل شعرها بالباروكة وغير ذلك من الأشعور المستعارة، والمستوصلة وهي التي تطلب وصل ذلك أو الحلاقة، والواشمة والمستوشمة. يا مسلمة ليس من السنة أن تخصصي يوم العيد ويوم الجمعة لزيارة المقابر، بل إن زرت المقابر فلا بأس، ولكن ليس في يوم العيد وليس في يوم الجمعة، وإنما زوريها في سائر الأيام حتى لا تقع الفتنة مع الرجال. يا مسلمة اتق الله سبحانه وتعالى واحفظي حق زوجك. أيها المسلمون، أيها المسلمات، إننا نودع هذا الشهر العظيم وأمتنا مثقلة بجراحاتها متحسرة بآلامها ومآسيها. فكم من المسلمين لا أقول في هذا العام ولكن في هذه الأيام القليلة التي مضت، كم من المسلمين شردوا من بيوتهم فلا مسكن لهم ولا مأوى. أيها المسلم، سل نفسك، هل فكرت في هؤلاء المقتولين؟ هل فكرت في هؤلاء المشردين؟ إخواننا في غزة، وإخواننا في سوريا، وإخواننا في سائر بلاد المسلمين، كم مرة احترق قلبك وأنت تقرأ ما حل للمسلمين، وأنت تسمع ما حل للمسلمين؟ كم مرة رفعت يديك إلى الله في ضراعة وخشوع تدعو لإخوانك في غزة وسوريا وغيرها من بلاد المسلمين؟ أيها المسلم، إن أي واحد منا إذا أصابه ألم في رأسه أو أصاب ولده ألم في رأسه سأل إلى الطبيب وإلى كل حبيب ليخفف عنه هذا الألم وهذا الصداع، ولكني أرى تغفل عن إخواننا الذين قطعت رؤوسهم وفصلت عن أجسادهم. أراك أيها المسلم قد لهيت وشغلت بما هم عليه إخوانك من التقتيل والتدمير، من التشريد والتجويع. أيها المسلمون ادعوا لإخوانكم، لا تملك إلا أن تدعو لهم، فلا تبخلوا على إخوانكم لا سيما في ساعات الإجابة، فادعوا لهم الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يفرج كربهم وأن ينفس كمهم وأن ينفس همهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال والأعمال وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم يا ربنا في أرض الشام وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا وعزيزا على الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي كل مكان بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وارحم موتى المؤمنين والمؤمنات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا معاشر المسلمين والمسلمات. بارك الله لهم في هذا العيد، وأسأل الله عظيم جل وعلا أن يعيدهم علينا زينة عديدة وسنوات مديدة. فاعرفوا حق ربكم، بارك الله عليكم ويكفيكم أن تتصافحوا، ولا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين والأيتام والمرضى في سائر بلاد المسلمين. وبارك الله فيكم.